وبعد ما اتكلمنا عن عوامل الخطر، تعالوا نتكلم على سبل الحماية، وهي برضك متقسمة نفس تقسيمة عوامل الخطر. فأول حاجة سبل الحماية الفردية على مستوى الطفل، إن أنا لو عندي طفل مزاجه معتدل، طباعه سهلة إن أنا أتعامل معاه، اجتماعي، عنده شخصية مستقلة، عنده مهارات، يتمتع بصحة جيدة، كل ده عوامل حماية ببني عليها عشان ابتدي ادعم الولد اللي اتعرض لايه، لإساءة، او ان هو تقلل فرص انه يتعرض لإساءة. ولي الامر لو عندي اب متعلم كويس، عنده قدرة في التحكم في انفعالاته، عنده مهارات تواصل جيدة، مهارات حل المشكلات، عنده تعلق آمن او ارتباط وثيق بأولاده، فاهمين مراحل النمو، انا كده ابقى مطمن واقول ان الولد ده مش هيتعرض لإساءة، نسبة حدوث الإساءة في البيت دي هتبقى قليلة. عوامل الحماية الأسرية، ان في أسرة، بيئة أسرية داعمة، في علاقات داخل العيلة الكبيرة، يعني العم، الجد، الخال، عندهم مهارات رعاية الأطفال، في روابط أسرية مستقرة، في وظيفة لولي الأمر، ده أمر مهم جدا جدا للحد من الإساءة. العوامل الفردية والأسرية أنا بدور عليها في الحالة بتاعتي، أو بشتغل على تعزيزها. يعني أنا لو جالي طفل اتعرض لإساءة بسيطة، فأنا مش هسكت عشان ما تتعرضش لإساءة كبيرة، ببتدي بقى أدور في الحياة بتاعته على المستوى الفردي والأسري، وكمان بدور في عوامل الحماية المجتمعية زي وجود شبكات اجتماعية وروابط بين الأطفال، روابط بين الجيران، في مسكن ملائم، في مدارس مناسبة، في أشخاص بالغين خارج الأسرة لرعاية الأطفال دول، كل دي عوامل حماية. العوامل المجتمعية بقى أو الاجتماعية، في حماية اجتماعية للأطفال وقانون الطفل متنفذ ولا لأ، إنفاذ لقوانين الطفل، و في سياسات بتدعم أولياء الأمور والأطفال والأسر، يعني فكرة إن في سياسات حماية للأطفال، لأولياء الأمور، من أي حاجة بقى، دي كلها عوامل حماية إحنا بنقراها لهم، ولو في حاجة محتاجة شرح بنشرحها. وبعد كده بنيجي للتمرين، هنا أنت بتقسمهم مجموعات صغيرة وبتقول لهم ان احنا هنختار عامل واحد من عوامل الحماية وبنحط له برنامج، كل عامل تحتيه كذا نقطة، هم ممكن يختاروا نقطة او نقطتين ويعملوا له برنامج. على سبيل المثال ان هو ممكن يعمل برنامج عن التربية للأهالي، او برنامج لتنمية مواهب الأطفال الخاصة، عايزين نشوف البرنامج ده هيبقى شكله عامل ازاي. بعد ما يخلصوا مناقشة داخل المجموعات، كل واحد فيهم بيحط البرنامج بتاعه على ورق القلاب ده، الفليب شارت، بيقوم يشرحه، بنعلقه وبعد كده بيقوم يشرحه. وكمان احنا بنعمل تصويت كمان في فوت في التمرين ده، بنعمل فوت، وكل مجموعة، انتوا عارفين ان كل مجموعة مينفعش تعمل تصوت للمجموعة بتاعتها، بنعمل حركة لطيفة بعد ما بيعلقوا بنقعدهم، ومجموعة واحد تروح قايمة، بنقف عند الملصق بتاعها بنخبيه، ويبصوا على باقي الملصقات ويعملوا فوت شكرا ويقعدوا، مجموعة اتنين ونروح واقفين على الملصق بتاعهم يعملوا فوت لباقي المجموعات، عشان ايه الحتة دي بيبقى فيها لعب والناس عايزة تكسب والكلام ده كله، وبيبقى جو لطيف. ممكن يعني انا دي انا بحب اعملها، انا بكتب عوامل الحماية في ورق الوان ستيكي نوت وبطبقه وبدي المجموعات حرية الاختيار حسب بقى انت قسمتهم قد ايه. وارد جدا تلاقي عوامل حماية اتكررت، ان انا مثلا هكتب الفردي او الـ على الـ الـ الاسرة مرتين، او هكتب عوامل فردية على مستوى الطفل في ورقة، عوامل فردية على مستوى ولي الامر في ورقة، حسب القاعة بتاعتك. وبتروح مطبقهم وتمر عليهم وكل واحد يختار ايه ورقة، وبعد ما بيختار اختار لنقطتين فيهم انت هتعمل فيهم ايه برنامج. وبعد كده بروح قايلة رسالة التمرين، او انا بقى بمارسها معاهم عشان انا عايزاهم يفكروا في كيفية تطبيق اللي اتعلموه ده في مدارسهم. لازم يكونوا مبدعين، يعملوا برنامج غير تقليدي وفي ضوء مواردهم المتاحة، يعني ما يحلموش، عشان انا عايزاهم بعد ما يخلصوا الكورس ده يروحوا يطبقوه في مدارسهم، فيعملوا في ضوء مواردهم المتاحة. رسالة التمرين احنا بنمارسها ضمنيا وهم بيمارسوا، ما بمر على الترابيزات بأكد اعمل برنامج فعلي سهل تطبقه في موارد المدرسة بتاعتك.